المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن ينزل بأسه وسخطه على أعداء المسلمين في كل مكان، وأن يكفي المسلمين في فلسطين شر اليهود، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: المسيحيون يؤمنون بالمسيح مع علمهم بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة رسالته، فما حكمه؟ حكم الكفار، ما وصفهم الله تعالى؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ليسوا مؤمنين، إنما هم كفار. الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب صاروا مؤمنين، مثل عبد الله بن سلام وغيره. يقول: ما حكم زواج امرأة أسلمت وزوجها كافر؟ نقول: يعطى زوجها مهلة حتى تنتهي من العدة، فإن أسلم خلال العدة فإنها يبقون على نكاحهم، وإن خرجت من العدة وهو لم يسلم فلها أن تتزوج من شاءت من المسلمين. يقول: هل على أهل مكة طواف وداع؟ نقول: أهل مكة في مكة، وين يودعون؟ الوداع للذي يخرج من مكة، أما الإنسان الذي يبقى في مكة فلا يوادع، والوداع هو للخروج من مكة. لكن على السائل يقول: لو أن المكية أراد أن يخرج من مكة بعد الحج، كان عرض له سفر بعد الحج وأراد أن يغادر، فالذي يظهر لي أنه لا يلزمه طواف الوداع. هذا يسأل يقول: إنهم كانوا هناك سيارة توزع غدا سبيل، وذهبت أنا وصديقي فجئنا وقد وزعت، ووجدنا بقايا أكل فأكلنا منها، ثم وجدنا طبقا سليما في مكان فأخذنا وأكلنا منه، والذي أخذه هو أنا وصديقي، فماذا صار في هذا؟ إذا كان المكان الذي أخذتموه منه وضع فيه لأجل أن يحفظ فيه ويرجع صاحبه إليه فلا يحتلكم ذلك، أما إذا كان مرفوع لئلا تطأه الأقدام ووضع في ناحية من الطريق ونحو ذلك هذا لا شيء فيه إن شاء الله. هذا يسأل يقول ما حكم الصلاة في ثوب النوم؟ ثوب النوم إذا كان طاهر لا بأس به، الممنوع هو أن لا تكون الثياب فيها شيء من النجاسة، هذا من حيث صحة الصلاة. لكن لعل قصد السائل ما يعتاد بعض الناس من أنهم يأتون للمسجد ملابس هي ملابس النوم، هذا يتنافى مع الزينة التي أمر الله تعالى بأخذها عند الصلاة. يقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي له أن يتزين ويتجمل لربه جل وعلا، ولو أنه أراد أن يذهب لمديره أو رئيسه ما يذهب وعليه هذه الثياب، وإنما يلبس الثياب الحسنة. كذلك إذا أراد أن يقابل ربه جل وعلا ويقف بين يديه يسأله حاجته ينبغي أن يكون على الحال الحسنة. أما من حيث الصلاة فإنها تصح. هذا يسأل عن حكم طلاق الحائض. الطلاق من حيث هو يقع، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بأن يراجع زوجته ثم إن شاء أن يطلقها بعد ذلك، مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا عن سبق طلاق. وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم غير هذا، لكن الذي يظهر لي أن الطلاق يقع في هذه الحال. بعد هذا فيها أحد الأخوان يسأل أسئلة غريبة، يقول هل يجوز إزالة جبال مكة وهل في ذلك فدية؟ هذا السؤال الحقيقة يعني وينصح بالسؤال. على كل حال لا بأس بإزالتها إذا كان عنده معدات ثقيلة يريد أن يدخل في مثل هذه المشاريع وأنه تحرج منها، فلا شيء في أن يزيل الإنسان ما يحتاجه لبناء منزله أو عمارته ونحو ذلك، ولا فدية في ذلك، إنما الفدية في الأشجار أو في الصيد. السؤال الثاني أيضا غريب، يقول هل يمكن رؤية الشيطان؟ أولا ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان، ورؤيته ممكنة، ورآه عمر رضي الله تعالى عنه وهو قد يتلون ويتشكل ويتغير، والإنسان عليه دائما أن يحذر من الشياطين، وهو قد جاء إلى قوم نوح بصورة رجل صالح عابد من العباد والناصح لهم، كان يبين لهم الوسائل التي يصير بها هؤلاء القوم إلى الشرك، وهو ظهر لهم المحبة والصلاح و ما شابه ذلك. لكن ينبغي لك أن تحرص على أن لا ترى الشيطان ولا ترى أعوانه، وأن تحرص على أن تكون ممن يرجون أن يروا ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أيضا يسأل سؤال عن المهدي المنتظر. المهدي المنتظر يظهر على فترة من الزمن يقل الدين فيه ويضعف الإيمان في النفوس، وعند ظهوره يعم الخير ويكثر تكثر البركات ويحصل المال حسيا. ويحتاج الحديث عنه إلى درس طويل لعلنا نمر عليه في دروس قادمة إن شاء الله. هذا يقول إن عنده سلس بول بعد القيام من قضاء الحاجة وبعض الأحيان عند الركوع والسجود. هذا أفعل أنني أتوضأ قبل الأذان بخمس دقائق فقط ولا أضع أي شيء على موضع البول فهو يصيب الملابس. أولا ينبغي لك أن تقضي حاجتك لوقت مبكر، فإذا انقطع البول تستنجي ثم بعد ذلك تتوضأ. هذا إذا كان ينقطع عنك، أما إذا كان لا ينقطع فإنك بعد دخول الوقت تستنجي وتتحفظ، يعني تضع شيئا على مخرج البول بحيث أنه لا ينزل من شيء على بدنك ولا ثيابك ولا المسجد، ثم بعد هذا تتوضأ وتصلي ما شئت من نوافل وفرائض. يقول هل يعفى عن قليل النجاسات مع العلم بها مثل الدم يعفى عن قليله؟ النجاسات المغلظة مثل البول والغائط ودم الحيض والمذي ونحوها هذه لا يعفى عنها، لا بد من غسلها. أما مثل الدم فإنه يعفى عن قليله لأنه محل خلاف بين أهل العلم في نجاسات ما عدا الدم المسفوح. الدم المسفوح هذا لا يعفى عن قليله وإنما يعفى عن الشيء البين. يقول ما معنى قول أبو هريرة يقول أخبرني خليلي الصواب أوصاني خليلي بثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبي هريرة يعتبره أبو هريرة خليلا له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر أبا هريرة خليلا له، فأبو هريرة يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لأن أبا هريرة يحب النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحب، وهكذا يجب أن يكون كل مسلم، فكل إنسان مسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خليلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره من الناس لا يعتبرهم خلان له، وإنما خليله هو الله جل وعلا. يقول إذا أحرم الرجل لعمرة أو حج وبعد الإحرام شرب شاي معطر فماذا عليه؟ نقول عليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، إما دفشاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لأن المحرم ممنوع من الطيب بأنواعه. فلو أن إنسان شرب شاي في ماء ورد فإن هذا يوجب عليه الفدية إذا شرب ذلك عالما ذاكرا، أما لو كان ناسيا فأرجو أن لا شيء عليه. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.